حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ما شايف منها بالكون من يضحك لي هالمجنون طيب خيارا من نسمة يغار ما مل شوف علي الانهار لو سلم على غيري نار الصير جماله عالمي هالآدمي محلا حس توأمي وبدمي لي هالمجنون قلبي يحب موت ويرجف لو يسمع له صوت لو بنفاس عطر يفوت تضيع بس هو وعد الدنيا سلام مريح بالي حضنه وانا هذا الامر بالاحلام اضيع ختمها السعادة بوجوده وهوى يا حافظ حالات اللي ريت تلقاه يا عطر الممتع ولا أنسى لا مرة حضنت وعشقت ورا لون عيون عيون لو ما شايف منها بالكون من يضحك لي هالمجنون أطير على موقع DJ كيمو دوت كوم.